شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. كتير تشوف الناس بتهزر مع بعضيها بخف الدم، وهم هزار في هزار في هزار، يجرى ما بينهم شيء بيأثر يأذي الغير بهزار تقيل الدم، ويقولوا يقولوا افردها يا عم، وده يتريق على صاحب ليه عال العال يقول ده بتاع كشر البيه، ولا يتريق على صاحب ليه ميسور الحال يقول شغال في الصرف الصحي، وحوي يا وحوي، او اي مجال من وجهة نظره على قد الحال. بتقول وتعيد لي وبتشكل ده وده، الناس المغرمين كده، الناس المغرمين ما يعملوش كده. أيها مهنة ما نجرحهاش ما نهنهاش، الناس محتاجة لبعضيها، ولا ينفعش ولا ينفعش تعيش وحديها. كل مجال شغلانة شريفة، كل مجال شغلانة شريفة، فوق الراس لازم ينشال بتاع الكشري والسباك. أيها عامل من العمال، أيها مهنة على قد الحال، على عيني وراسي يا عم يا خال. الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور، الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور. بنكمل بعضينا عن بعض ما نستغناش، ونجاحنا يكون بينا وحياتنا ما نفسدهاش. أيها مهنة ما نهملهاش ما نجرحهاش، كلنا عامل في مجال أعمالنا، في مجال أعمالنا، أيها عامل من أعماق أعماق تقديرنا، نعيش نعيش ونقوله دايما عاش. إحنا الصنايعية، إحنا الأمل والغد، في الدنيا شدية تظهر في وقت الجد. إحنا الصنايعية، إحنا الأمل والغد، في الدنيا شدية تظهر في وقت الجد. كلنا عامل في مجال أعمالنا، أيها عامل من أعماق أعماق تقديرنا، نعيش ونقوله دايما عاش. وبكرة دايما رمضان حكاية، رمضان حكاية، رمضان حكاية، مع تحيات الدكتور هشام محفوظ.